وكرهوا فكرا وقبلة ومن لم يعلم النشاة بالمنع قمي. وكرهوا اللي هم العلماء فكرا وكرهوا للصائم قال لك إذا عاد راجل اللي فكر في النساء عليه خرج منه مفطر. والله ما رمى اللي مكروه لها تفكر في الرجال كيف ذاك القبلة مكروهة مولي للصائم. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصائم ما هي حرام يكون إلى عاد اللي عادته أنه لا قبله خرج منه شيء. ومن لم يعلم النشاة بالمنعقة القائج ما هو مغرش على النشاة اللي هي السلامة من خروسي عادته أنه لا قبله يخرج منه شيء والله فكره يخرج منه شيء والله شاك ما يعرف يجد يخرج منه شيء والله يجد ما يخرج منه شيء الساعة حرام عليه التقبيل وحرام عليه الفكر لعليه خرج منه مفتد. معناه ومن لم يعلم النجاة السلامة بالمنعقة من معناه جدير. وكريه الدواء نهارا إن جهد سلامة إلا فحل النوحظة. هو قال أنا لقاي الصائم إلى الدواء في النهار ولا باحر ما يعرف كانوا يقد يدوس يخسر النهار يعود لا يطال أنه يشرب الله ذاك مكروه له الدواء إلى عاد هو الصام غرش عنه إلى الدواء ما له يخسر النهار ذاك حلال أنه يدواء أنه لا يطال للشراب ولا شيء. والله هو مغلش وإلى عاد الصائم هو مغلش عنه إلى الدواء لا يخسر نهاره لا يضطر للمفطر في شراب ذاك حرام عليه الدواء هذا كامل لا إلى عاد التأخير ما هو لا يضره إلى عاد لا يضره التأخير الدواء الدواء توف لك معناه كرهوا لهم العلماء دواء نهارا إن جهد سلامة لا عاد جهد السلامة مكروه الدواء إلا فحلون إن علمها إلى عاد عالم السلامة عادة ما لا يخسر نهاره حلاله الدواء أو حضل إن علم عدمها ما لم يخر ضررا بتأخير الدواء حضر معناها حرام. ولو قطع من كاره وصوم رابعين حر غمس رأس في الماء قال عن مكروه للصائم يذوق الطعمة القاش صائم مثلا يلحس من ذلك الفطور يشوف كانوا فيه الملح والله ما فيه الملح هذا مكروه ويدفلوا إذا عاد لا يصرط ذلك حرام مكفر وصوم رابعين حر مكروه ملي صوم رابع النحر نهار الرابع وراء العيد ذلك مكروه صوم يوم العيد صوم حرام نهارات الاثنين متوالين فيهم خلاف من سنة الله نقوله نهار رابع مكروه صم غمس الرأس في الماء رقاش غمس الرأس في الماء ذاك من اللي مكروه ونذره يوما مكررا ككل خميسين أو جمعة قد يمل قال عن مكروه لرقاش ينذر معناها يلتزم نهار مكرر كيف قال راني ملتزم عني كل يوم الخميس الصوم والله كل يوم الجمعة الصوم النذر معناها الالتزام ذاك مكروه اللي قد قاعد من اللي منه يتركه ذاك مكروه قد بعد يتم كل يوم الخميس يصوم يغير العود ما هو ملتزم ما هو مجبها على روح هو منين يوجبها على روح وتوجب به توجب بالنذر إنما يلزمه به إيمان ودباء الطاعة اللي مندوبة كاملة منين يلتزم هذا قاعد يقول أنا ملتزمها نذرها معناها ملتزمها توجب عليه الساعة. وكرهوا مضمضة لغيري دع لها كعطش وحر قال عن مكروه المضمضة في النهار هذا صائم رجاي الصائم ما هي الصمد مطلوب وذيك ما هي مكروه قال له بلده لا سمه يكون العاد فم داعي لها كيه العطش المتين اللي يبقهم ويتكسر والله حر متين نقدر يتمضمض ما هي مكروه يكسع فصموا في السواك باليبس وإن بل بمن كالفطر في كل حسن بالرطب يكره بذي تحللي حرم وكفير لحرق يصلي إذا إن شاء الله نتكلم على السواك بالنسبة للصائم الصائم هذا جائز للسواك قال خليل وجاز السواك كل النهار يسوى النهار ويسوى آخر النهار قالوا الشافعي عنه آخر النهار يرطو ما يسوك به الحديث لخلوه فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك مالك يا بعد جائز عنهم يسوك أول النهار وآخر النهار منين يعود السواك يابس الصوم في السواك ظهر لملانه قال بالعبارة السواك في الصوم باليبس لعاد المسواك يابس ياك حسن وين بول بمن يسوى أنت قاعد السواك بليت أمه إلا مندوب كيف السواك العاد اللي مندوب كل وقت بالله طبي يكره قال عن إلى عاد الصلاة السواك مبلول السواك مبلول نكره حد يسوك به بذي تحللي حرمون إلى عاد السواك يتحلل معناه يذوب كي قشر الجوزاء الشين قالوا قشر الجوزاء يسوك به مثل به الشيخ علي يذوب حرمون حرام الله حرم من دعنه يتسمع وكفر لي حلق يصلي إلى وصل حلقه ذاك يكفر إلى وصل حلقه ذاك يكفر لمعجون اللي يرطي عود من ذاك بعد اللي يوصل الحلق عجون الأسنان هذا الله أعلم لك بيات الفطر حيث القصر حل وليعتق إن بيت فيه فأكد قال لك لك بيات الفطر حيث القصر حل ألقى جارك سافر منين الحق البلد اللي يقصر منه كيف تخطى البساتين المسكونة ذوك الحلايث ذاك كامل حق البلد اللي يقصر منه مثلا في الليل يقد يصبح فاطر يبيت الفطر لكن معناها لك بيات الفطر حيث القصر حل بل منين يحل لك القصر